بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الله جل وعلا ولكم العفو والعافية والعافية الدائمة الدنيا والآخرة. ربنا نعوذ بك من الضلال والهدى. اللهم وفقنا إلى ما فيه رضاك. نجوى عبده كره كثير كل هذه التاريخ ما جاء فيما هبدنا من الكلام أمثال الإيمان كفر ويحفظ الكلام يعرف الجروق الفاحشة من الرأسة كم نسي رأسة الضريع والغرم لن هل هو يصيع ذاتها سلام بمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمل عن قاتل حميرها ليوصلها إلى ذراع وهي نصل جاء رواحة سلع علماء في وصلية مباري أقوى أول أو يشعر رأسها مطلقا يعني فاحشة المعصب فقا مطلقا فانانا ويختهي أكان فوق يغيمه توامنا وفي فجر أم كان أراضي الظهر أغير قال لي طاعة مثلث المقدم قولني أن أراضي يتشر قراءها جميعا في هيدي قناة ومالي بين أولاد رقاء عاربة ثالث بات أن الأخلع عندهم أن أفا تتون بات وقته وما كان ذلك فأن الله يكون في وقن يؤذي بسطوة وقاتنا هي حتى عرفون بأن قال الأسباب يضع تيلها ويجوز تيلو وقتناه فهم لا تكون هذه الصورة في وقت الأسباب أو ما يجوز تيلو بقصر ذات لأن أحد ذلك فقد أتواق وقضى في سعة لا تفصل فرضاه فتطوع إلعى فيرضى في الليل فمن الهم هذا ليس الله عليه وسلم كان ما سأتوه من الليل قبه حم ومن يضعي فد له وقه إن كان فيها فلا وسام وقنا هذا ذن علنا المجرور أن أطيع في الله لي فقرقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أقابل أبعي شغلين تغى قضى حد العصر وما قتني بعد العصر قالوا فهذا يدل على جواز القضاء في وقت النهي والنبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يحمل على التخصيص إلا بدليل وهذا وقولهم هذا أو هذا القول دليل الطائفة دليل قول الطائفة الأولى وعمر رضي الله عنه لما رأى جماعة يصلون بعد العصر حصبهم ونهرهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قوله لا هذا يدل على عموم النهي أن هذا نهي لا تخف على الجنس وحكمنا فيه للجنس و تنينا الله فقول لا صلاة بعد العصر حتى وبمس أراد أن أفراد لنا فموما صلاة لا بعد بعد صلاة العصر حتى تبرش أن في الانزي يفيد العقي القصد وهنا تبرص رأس الرأس طرفج وقيفات أجرى أنه تفرق لن في الفلس يليل في شراء وعاك فإن هذا كهو إنهم انتناقوا فيه لدينا جوز القضاء فقوة إلى ما ليس ذي ودليل على قضاء كي تجر نبي وحد نبي وحد وحد مما نسمع نفجر عريش قانا وكعرات سيد في الرائب وثم أمر في لمسة قلة في الرجل دل على نراء سيد وقوة سيد قوي حبو بليل منه عفوا تنظير لها الرئيسي كما هو جوز ما هو قبصة من مهبع صلى الموه فقبصت معها على وفاة على ذا إلي نقاط وما لعل سناء نوعي فما عدر نقل لا خوجي قوي صلى هذا هو التوقيت من السماء اللي تنهدي فيها يدلعنا ما توقيت انه لا يتم مثلك فأوات أو طلقة تكون الحياة تلف نقي بني أدوق ولا ما حد يبقى يلت على أنه أقول له وهو أخواه ظن كما أظن وهو ما من أهل الحديد فانتهي ترولي عليه جمهور الفضل هنا قضى روح أي قطاع بشرق أي قلنا لأنها أخوه أخوه أما إدلامهم للإستثناء عون في سيحيدها والإستثناء فمهر من أغلاف جاسي عشر فدل العمومة عمره ورام بي كورو تقارب لها مولا تراب وعشر لن يارح يدعى عليه صلى الله عليه وسلم عام وصف

قالوا هذا الأمر أعفو أرحو خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة، فدل على أن حد الإعفاء ليس مطلقا، يعني بأن من أخذ فقد خالف الأمر بالإعفاء. ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونصره الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصرا بالغا بأن حله إلى القبضة وما زاد على ذلك فلا يشرع. وهذا القول فيه ضعف ظاهر، لأن من الصحابة من كان عظيم، من كان كث اللحية جدا وعظيمها وكانت لحيته تبلغ إلى صدره مثل ما ذكر عن علي رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية جدا، ونحو ذلك مما يدل على أن الحد حد الإعفاء بما زاد بالقبضة، وأنه لا يجوز أن يعفي أكثر من القبضة. هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك. ولو كان أن الزيادة عن القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، لا ما خص الصحابة، لما خص الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بالنسك. ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه. لو كان أنه مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة، فمعناه أنه لا يخص بالنسك، لأن تخصيصه بالنسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق. المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك أقوال. القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا، وهو أن الإعفاء بأنه يتركها على حالها، طبعا إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة. القول الثاني أن الحلق يحرم، وأن تركها على حالها مستحب، والأخذ منها مكروه، يعني ترك فيه الأفضل. والقول الثالث هو أن الزيادة على القبضة لا يجوز بل بدعة، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس حظ من فيه. هل يعرضك؟ يقوم بعض أئمة المساجد بوضع سجادة كبيرة في مكان يسمى بالروضة فوق الفرش العسافي المسجد وصلى عليها هو ومن خلفه من المأمومين، فما حكم هذا العمل؟ هذا أمر راجع إلى ما اعتاد الناس عليه، لكن ينبغي التنبه إلى مسألة، وهي أن الصلاة على الأرض مباشرة أفضل، يعني الصلاة على الأرض يعني على التراب أو على الرمل أو على الحصى أفضل، وهو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. رخ النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى على حصير، مثل ما دعته أم أنس فأتى لها فصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل، فلا بأس أن يصلي على ذلك لكنه خلاف الأفضل. فإذا تعددت الحوائل بينه وبين الأرض ازدادت الكراهة، يجعل له فاصل سجادة ثم سجادة ثانية ثم سجادة ثالثة، ثم بعدين يجعل بشته أو يجعل غترته أو نحو ذلك، هذا خلاف الأصل. فالمشروع أن يصلي على الأرض، ولا بأس أن يصلي على فراش أو حصير أو فرش مثل عندنا أو سجادة، لا بأس بذلك، لكنه ما يتعدد الناس يتوسعون فيه، يحط واحد ثم يحط ثاني، يسجد عليه ثم يحط ثالث. والعلماء ذكروا أن الفاصل إذا كان منفصلا فإنه يكره، وإذا كان متصلا فإنه يكره. يعني إذا كان متصل مثلا يحط غترته بينه وبين التراب، يقولون هذا إذا كان متصلا فلا بأس، بعضهم يقول بالكراهة، لأن الصحابة كانوا يتقون أو كان منهم من يتقي الحر بطرف ردائه، يعني حرارة الأرض. أما المنفصل فهو مكروه، يعني الأفضل عدمه، لكن الناس الآن ما يمكن أن نحط يعني ايش نحط رمل او نحط تراب او نحط حصى، هذا ما هو ممكن. يعني مثلا متى تطبق هذا؟ اذا رحت للبر او رحت في مكان تقول والله انا بصلي جبوا السجادة نصلي عليه، طيب هذا مكان ممكن تصلي فيه بدون هذا، مكان طيب وليس فيه مثلا حصى يؤذي وليس فيه ما لا يحصل الخشوع معه في الصلاة، ليش تستخدم سجادة؟ مثل خلع النعال، صلاة النعال سنة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه على أرض، يعني أرض غير مفروشة، على في المسجد، فأتاه جبريل مرة فأخبره أن بهما قدرا فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم. يأتي الآن واحد بيصلي في البر يفسخ أو يصلي على شراب أو على أرض، هذا خلاف السنة، تصلي بالنعال أو بالكنادر أو نحو ذلك في المكان الذي يمكن الصلاة فيه بذلك. بعض المؤذنين يضع سجادة ولا يأتي في القرآن عند الإقامة، ما حكم هذا برضه؟ كيف يعني يؤذن ولا يأتي بالمكوث في مكانه إلا عند الإقامة، يحدث المكان بالسجادة؟ هو المؤذن العصر فيه أنه إنما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان بلال يقيم المسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم عند باب المسجد حتى يسمع من في السوق ومن في من خارج المسجد. وعليه قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تفسرها وأنتم شون فما أدركتم فصلوا أما فاتكم. بلال كان يقيم، وربما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل فراغ بلال من الإقامة، وربما تأخر حتى يسوي الصفوف بعد فراغه من الإقامة. بلال كان يقول فيما رواه يعني فيما هو في الترمذي أظن وفي غيره، يا رسول الله لا تسبقني أو لا تفوتني بآمين، لأنه كان يؤذن برا ثم يأتي. لذلك السنة أن الإمام ما يكون وراء، أن المؤذن ما يكون وراء الإمام، ليس مكان المؤذن وراء الإمام مباشرة. لكن قال طائفة من العلماء ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وكذلك غيره، هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف، ما دام أن مكان الإقامة هو مكان الأذان لوجود الميكروفون لإيصال الإقامة، وهذا المكان إنما هو وراء الإمام لأجل أن الإمام يصلي الصلاة بذلك يعني بالميكروفون في داخل المسجد، فإن هذا يعني أن مكانه عرفا أن يكون وراء الإمام. لو كان المؤذن يأتي ويؤذن ثم يذهب وراء الصفوف هذا كان في ذلك نوع انتقاص أو نوع عدم رعاية لحقه، لأنه يؤذن هو يقيم في هذا المكان، كيف يقيم ويرجع وراء الصفوف؟ فلذلك جعل مكان له في وراء الإمام. ونشكو من مشكلة أخرى وهو أن الإمام تتأخر بعض الأحيان ما يأتي، وبعض الأحيان ربما ناب الشيء المؤذن في الحالات ينوب عن الإمام، هذا كونه أيضا يكون وراء الإمام أدعى للاستخلاف. المقصود أنه لا بأس بذلك رعاية للعرف في هذا. أسمع منك كثيرا قول هذه المسألة مبسوطة في المطولات، فما تقصد بالمطولات؟ الكتب ثلاثة في أي فن، كتب وصهرة معروفة لديكم اللي فاض كلها شروح ويعتني بها المبتدئون من الطلبة. أما المتوسطة فهي التي تكون فيها زيادة تفصيل لكن ما فيها استيعاب للمسائل والأدلة والخلاف إلى آخره، والمطولات التي يكون فيها كل شيء. مثاله مثلا في الفقه زاد المستقنع، هذا متن أكبر منه أصله الذي هو المقنع، المقنع يعتبر متوسط، أكبر منه الكافي أيضا يدخل في المتوسط يعني من مؤلفات ابن قدامة. المطول المغني مثلا يعطيك شروح الأحاديث، عندك مثلا شرح العمدة هذا مبتدئ، شرح سبل السلام ونيل الأوطار يعني سبل السلام ونيل الأوطار وما شابه هذا مختصر، هذا متوسط. المطولة مثل فتح الباري، عمدة القاري، تمهيد الاستذكار ونحو ذلك من كتب أهل العلم. كذلك في العقيدة تمشي حتى تأتي للمطولات من كتب شيخ الإسلام الكبار ولوامع الأنوار ونحو ذلك من الكتب. ففي كل فن فيه مبتدئ ومتوسط ومطول. في غيره أكتفي بهذا القدر، وتعذرون على الإجابة على الأسئلة، لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله تعالى. نعم، يوم لو لم دخله بنعلي لأنكرنا عليه، فدخل بالنعلين وبعد ذلك بعض الناس انكروا عليه ما يعرفوا فبدأ. لا، لو دخل بنعليه انكرنا عليه، لأن ما يجوز له يدخل الحرم بنعليه. هلا قال عنها سنة رسول الله كان على ذلك، فقوله إنما ما تصفوا لا بس نزعل نعلم فقال هو التراب له شأن آخر. التراب مطهر، التراب مطهر، التراب إذا قابل أسفل النعلين طهرها، غير اللي فيها، إذا كان فيها أذى خذ وغير طبيعة شكل الأذى من أسفل الأخر. أما الآن المساجد المفروشة بيمشي الواحد في الشارع ويدخل التراب، هذا الناس يتعذون من ذلك. كذلك بيدخل الحرم ونعليه وهي ماشية في شوارع فيها من القذى، وتوى طالع من المواضي متوضي وكلها فيها الله أعلم، وبيدخل فيها هذا يمتنع. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقوم المسجد، كانت تخرج القذى من المسجد تقوم، تشوف ما بين الرمل، ما بين الرمل تأخذه وما بين الحصى تأخذ القذى، وكانت تقوم المسجد تخرج الأذى. فلما توفيت وكانت امرأة سوداء افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني افتقد تنظيف المسجد، فقالوا يا رسول الله ما مات، فقال هل آذنتموني، يعني أعلمتموني، دلوني على قبري، دلوا على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فمسألة الصلاة بالنعلين سنة، وترك الصلاة بالنعلين أيضا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وصلى بدون نعلين. إذن نجعل الصلاة بالنعلين فيما تكون فيها الصلاة بالنعلين، أما الصلاة بالنعلين مطلقا هذا غير صحيح، وترك الصلاة بالنعلين مطلقا هذا من جنس فعل اليهود، يعني يقول لا صلي بنعلين حتى في التراب ما يصلي بنعليه يخلع، هذا من جنس فعل اليهود. والصواب هو التوسط في هذا، أن الصلاة بالنعلين سنة في مكانها، أما الدخول في المساجد وسائل لها أحكام المقاصد، المساجد النظيفة ولا الحرم والناس ينكرون ذلك، فمثل هذا ما يفعل. ومن قال جهال؟ ها؟ ومن قال أنكم جهال؟ يعني قال أنهم جهال. من هم الجهال؟ الذين منعوا أن يلبس النعلين بعد رسول الله. ما فهمت. فقال أنكم أنتم جهال. ما فهمت وش الصورة؟ الصورة قبل. فدخل في المسجد الحرام. معنا عليه. فأنكروا عليه. فقال لهم أنتم جهال. صحيح، هم جهال بالإنكار مطلقا، وهو أيضا مخطئ بالفعل مطلقا. كل منهم عليه غلط، يعني لو فهموه بالحكم أو قالوا له أن العلماء قالوا كذا. وأذكر الشيخ الألباني له كلام جيد في هالمسألة، سمعته قديما في أحد الأشرطة، هو كان كلام طيب، ذكر أنه ما يجوز أن أحد يدخل في الفرش ولا بالساجد لأن قواعد الشريعة تمنع. الله لا يفتن وإياك، الله لا يفتن وإياك. يقول يا شيخ إذا كان لبس النعلي عارف بعض فعل بعض السنن التي في الصلاة، مثلا وجدت الاستراحة وتفتيت بعض الكبير في نصف رجليه، نعم، أو من الشعب الأخير، هل يسن لبس النعلي في هذه الحالة؟ يمنع بعض السنن. تعرف نعلي النبي صلى الله عليه وسلم صفتها؟ هي تدرس صفتها وتعرف أنها يمنع على ما رأيت، لأنها كانت قاسية من طرفها، نعال سبتية لها صفة في الحديث، ما فيها أبدا. لكن أعضاء السجود صحيح، هل يلزم مباشرة أعضاء السجود للأرض؟ العلماء يقولون إذا كان إذا كانت عدم مباشرة أعضاء السجود للأرض بمتصل فلا بأس في المجسد بمتصل يعني بيجعل بينه وبين الأرض غترة رداء حر أو فيه أذى أو نحو ذلك بيجعل رداء لا بأس لأن هذا متصل مثله النعلان يصلي بنعليه قد ما تصل الأصابع مثل الآن بعض كنادر كنادر تكون يعني لها مقدمة ما تكون لينة فما يمكن أن الأصابع تصل إلى الأرض هل نقول أنه ما باشر موضع السجود بموضع صلاة بأصابعه لا نقول ما قاله العلماء أن المتصل له حكم العضو دام هذا متصل بالرأس له حكم الوضع ما دام متصل بالرجل له حكم في اليد جعلت عليها شيء أو جعلتها بينك وبين البشت بينه والأرض أو نحو ذلك فلا بأس هذا طويل أي هذا مثل نجيبة أجاوبك عليك الله يليك ماذا الرؤى التي يصل على هذا كثير من الناس يتوسع ذلك عن تخيلات وعن حديث النفس الرؤى الحين الناس يأكلون يتعشون لين يقولون بس بعدين يجون الصبح شفت كذا وشفت كذا إلا كان خير بس نعم أبد يسكت عن الرؤى الرؤى إما مبشرات الواحد إذا رآها سيحمد الله عليها وإما غير ذلك فينفت عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله رجل به ثلاثا هذا الوالد وما غيرها إيش هل فيه كثرة السؤال عن الرؤى ترى ما شاء إلا في يعني كثرة سؤال الناس عن الرؤى في كل شيء بدون تقسيم ما يشيع إلا في أزمنة في الرؤى لكن أحسن الله يا شيخ والناس يسأل عن يعني سؤال عن الرؤى مشروع وقص الرؤى مشروع الأدلة فيه كثيرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح الصلاة ثم قال هل منكم من رأى رؤيا الليلة هذا مشروع كان شيء يشوفونه هذا شاف يكره ثاني شاف شروع يعني مدري الطرف أحد لا يفتح لهم مجال أحسن الناس يسأل ليس فيها خير ولا شر أبدا أقول الرؤى المؤمن لا يسأل عنه يعني لا يشرع أنك تبحث في الأصل كل رؤية ترى تعبيرها إذا رأيت رؤية تسرك تحمد الله جل وعلا رأيت رؤية زعجت منها تطبق السنة فيها الثلاث الواردة في الحديث لرواه مسلم انك تنفذ عن يسارك ثلاثا تستعيذ بالله من شرها وتغير جهتك والله جل وعلا يكفيك مقصود ان يستغفر الله بنا لكن هذا ما يكون به رفقه ومتجعل به او وجه الله لا ما في شيء لان الله جل وعلا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وعنا بالوجه الذات ما في لأن الإعفاء في راجعة إلى كلمة إعفاء إيش حده في اللغة كلمة إعفاء ما حده في اللغة بس فالأقرب من حيث النظر فعل الصحابة أن الإعفاء ما له حد لكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابها لسنائه النووي رحمه ذكر خصال نصرها وعشرة لهما و منها أشياء يعني واضحة جدا هذا من جنس فعل المجوس ومنها حلقة هذا ما في شك أنها من المعاصي لكن ليست كبيرة حلقة